مرحبا بفضيلة الشيخ. والسؤال الأول وردنا من يقول أخوكم إبراهيم سليمان، يقول إن لخال وقد توفي منذ حوالي سنتين أو أكثر، ولخالي أخ أكبر منه، وطلب مني أن أحج لهما وحجيت، ولما ذهبت للحج وفي يوم رمي الجمرات ضعت عن الأخوة الذين معي وتعبت في البحث عنهم، فلم أذبح في اليوم الأول وذبحت في اليوم الثاني، وقد حلقت رأسي في اليوم الأول، فهل يجوز لي أم لا؟ وهو يقول وقد حجيت عنهما، أنا أعتقد أنها يعني حج عن واحد منهما وسيحج عن الثاني إن شاء الله تعالى. الحمد لله، هذه النقطة التي أشرت إليها وهو قوله إنه طلب أن أحج عنهما فحج، هو يمكن أن يكون حج عن واحد منهما، أما إذا حج عنهما جميعا في نسك واحد فإنه لا يجوز، لأن النسك الواحد لا يتبعض، لا بد أن يكون عن شخص واحد. فإذا أراد أحد أن يحج عن أمه وأبيه مثلا في سنة واحدة بنسك واحد فإن ذلك لا يجوز، وإنما يحرم عن أبيه في سنة أو عن أمه في سنة وعن والد الثاني في السنة الأخرى. وأما بالنسبة لما فعله من تأخير ذبح إلى اليوم الثاني والحلق في اليوم الأول فإنه لا بأس به، وذلك أن الإنسان يوم العيد ينبغي أن يرتب الأنساك التي تفعل فيه كالتالي: أولا يبدأ برمي جمرة العقبة، ثم بعد ذلك ينحر هديه، ثم يحلق رأسه أو يقصره والحلق أفضل، ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة وهو طواف الحج، ويسعى بين الصفا والمروة إن كان متمتعا أو كان قارنا أو مفردا ولم يكن سعى بعد طواف القدوم. فإن كان قارن أو مفردا وقد سعى بعد طواف القدوم فإنه لا يعيد السعي مرة واحدة مرة ثانية. نعم. أيضا هذه رسالة من السائل محمد حسن القرني، يقول: ما حكم صلاة الضحى؟ وإذا صلىها الإنسان مرة وتركها أو مدة وتركها، هل هو ملازم بها أم لا؟ وهل يصح أن يتوب ويرجع إليها؟ يقول: نرجو الإجابة على هذا السؤال، مشكورين. سنة الضحى أو صلاة الضحى اختلف العلماء في سنيتها، فمنهم من يرى أنها ليست بسنة، ومنهم من يرى أنها سنة على وجه الإطلاق في الموضعين، ومنهم من يرى أنها سنة في حق من ليس له تهجد في الليل وليس سنة في من له تهجد في الليل. والراجح عندي أنها سنة مطلقة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ذكر أن على كل إنسان في كل صباح يوم على كل عضو منه صدقة قال عليه الصلاة والسلام: ويجزئ من ذلك ركعتان يركعهما من الضحى. فهذا يدل على أنه ينبغي للإنسان أن يصلي ركعتين في ضحى كل يوم حتى يطمئن إلى أداء ما عليه من الصدقة على كل عضو منه، ويكون ما يأتي من التسبيح والتهليل وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من أعمال الخير يكون زيادة في حسناته. نعم، لكن هو أيضا يسأل عن استمرارية، هل يجوز أن يقطعها؟ وأما بالنسبة لجواز القطع فنعم يجوز للإنسان أن يقطعها، كما يجوز أن يقطع أيضا غيرها من الأعمال النوافل. نعم. إلا أنه ينبغي للرجل إذا عمل عملا أن يثبته ويديم عليه. نعم. لأن هذا دأب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا عمل عملا أثبته. وقد قال لرجل من أصحابه: لا تكن مثل فلان كان يصلي من الليل فترك قيام الليل. نعم. أحسنتم. هذه رسالة وردت من الخمسين من وادي الدواسر من السائل محمد إبراهيم سلطان، يقول: عندي كمية من أكياس الأرز وهو بمستودع عندنا بوادي الدواسر، ويأتي إلي أناس يشترونه مني بقيمته في السوق ويدينونه على أناس آخرين، فإذا صار على حظ المدين أخذته منه بنازل ريال واحد من مشتراه مني، ثم يأتي مثلهم أناس بعد ما يصير على حظي ويشترونه وهكذا، وهو في مكان واحد إلا أنهم يستلمونه عدا في محله، فهل في هذه الطريقة إثم أم لا؟ أفيدونا ولكم جزيل الشكر. نعم، هذه الطريقة حيلة على الربا المغلظ الجامع بين التأخير والفضل، أي بين ربا النسيئة وربا الفضل، وذلك لأن الدائن يتوصل بها إلى حصول 12 مثلا بعشرة، وأحيانا يتفق الدائن والمدين على هذا قبل أن يأتي إلى صاحب الدكان على أنه سيدينه كذا وكذا من الدراهم، العشرة 12 أو أكثر أو أقل، ثم يأتيان إلى هذا إلى صاحب الدكان ليجري معه هذه الحيلة. وقد سمى شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله سمى هذه الطريقة الحيلة الثلاثية، وهي بلا شك حيلة على الربا، ربا النسيئة وربا الفضل. نعم. فهي حرام ومن كبائر الذنوب، وذلك لأن المحرم لا ينقلب مباحا بالتحيل عليه، بل التحيل عليه يزيده خبثا ويزيده إثما. ولهذا ذكر عن أيوب السختياني رحمه الله أنه قال في هؤلاء المتحيلين، قال: إنهم يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، لو أنهم أتوا الأمر على وجهه لكان أهون. وصدق رحمه الله، فإن المتحيل مخادع بمنزلة المنافق مع الكافر الصريح، يظهر أنه مؤمن وهو كافر. هذا المتحيل على الربا يظهر أن بيعه وعقده بيع صحيح وحلال، وهو في الحقيقة حرام. وقد جعل الله سبحانه وتعالى كفر المنافقين أعظم من كفر الذين يصرحون به، حيث قال: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. كذلك هذا المتحيل على الربا أشد إثما ممن يأتي الربا الصريح. ثم إنه أسوأ حالا أيضا. كيف؟ لأن هذا المتحيل يشعر بأنه على طريق سليم فيستمر، ولا يخجل من الله ولا ينزع عن غيه، بخلاف الذي يأتي الشيء صريحا فإنه يشعر بالخجل من الله وبأنه ارتكب المعصية ويحاول أن يتخلص منها بالتوبة. لذلك هذا أسوأ حالا ومآلا من الذي يأتي الربا الصريح. أما موضوع العد وهو في مكانه، وجعل ذلك من باب القبض، فإنه أفتى به بعض الناس نفسه أو غيره استنادا إلى قول الفقهاء رحمهم الله، ويحصل قبض ما بيع بعد بعده، وعندي أنه لا بد من حيث الوجهة الشرعية لا بد مع ذلك من القبض وهو الاستيلاء التام الذي يكون الشيء في قبضتك وتحت حوزتك، لكن إذا بيع بالعد لا بد مع ذلك بالإضافة إلى كونه في حوزتك وفي قبضتك لا بد مع ذلك من عده. فإن كان هذا مراد الفقهاء فهو مرادهم، وإن لم يكن مرادهم فهذا هو ما تقتضيه الأدلة الشرعية أن القبض أن يكون الشيء في قبضتك، لكن إذا كان قد بيع بعد أو كيل أو وزن أو ذرع فلا بد من وجود هذه الأشياء ليتم القبض. ويؤيد ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع، يعني حيث تشترى، أي في المكان الذي اشترت به حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. وهذا مسلك من مسالك تحريم هذه المعاملة التي أشار إلى الأخ. فالمسلك الأول أنها حيلة وخداع على الربا، ربا الفضل والنسيئة. والمسلك الثاني أنها معصية للنبي صلى الله عليه وسلم حيث نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم. ومن المؤسف جدا وحقا أن كثيرا من الناس يتعاملون بها كما أشار إلى الأخ ظنا منهم أن ذلك من باب التورق الذي أجازه بعض أهل العلم، ولكن ذلك ليس من باب التورق. ولهذا تجد أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إذا أتى على وجه أي إذا أتى على ذكر التورق ذكر خلاف أهل العلم فيه، ولما ذكر هذه الحيلة الثلاثية قال إن هذه من الربا بلا ريب، فدل ذلك على أنها ليست من مسألة التورق في شيء. وهو واضح أيضا، فإن التورق كما قال أهل العلم أن يحتاج الإنسان إلى دراهم فيشتري ما يساوي 100 ب110 مثلا إلى أجل. فهنا تجد في مسألة التورق أن الشراء وقع على عين السلعة وأنها مقصودة، وأنه لا اتفاق بين الدائن والمدين على الربح قبل الملك، لأن الدائن والمدين في الصورة التي أشار إليها السائل اتفاق على الربح قبل الملك، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الربح ما لم يضمن، يعني ما لم يكن في ضمانك وتحت ملكك وقهرك، فالربح فيه منهي عنه، وهذا يربح فيما لم يضمن وما لم يكن في ضمانه، أعني الدائن. ثم إن هذه المعاملة تختلف عن التورق بأن التورق كما أشرنا إليه يشتري السلعة بعينها، يريدها بعينها ليبيعها، فتجده يقلبها وينظر فيها وينظر نوعها وجنسها. لكن هذه الحيلة أو هذه الصورة التي أشار إلى السائل، الدائن لا يهمه ما في هذه الأكياس، ربما تكون هذه الأكياس قد أكلتها السوس، وربما أكلتها الأرض، وربما تعفنت، لأنها لا تحمل ولا تنظر ولا يفكر فيها. بل في ظني لو أن صاحب الدكان هذا صاحب المستودع أتى بأكياس مملوءة رملا وقال هذه أكياس سكر أو أكياس ما شاء، ثم باعها على الدائن وباعها على المدين وذاك اشتراها بنقص، في ظني أن المعاملة ستمشي. نعم. يعني حسب ما نسمع أنهم لا يفكرون ولا يقلبون ولا ينظرون. فبالله عليكم أيها الناس قارنوا بين هذه الحيلة وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود إنه لما حرم الله عليهم شهومها جمالوه يعني أذابوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه، فانظروا أيما أقرب إلى صورة الحرام فعل اليهود الذي دعا النبي عليه الصلاة والسلام عليهم بقتال الله لهم، أي بلعنه إياهم على قول أو بإهلاكه إياهم على ما نراه، فإن معنى قاتل الله كذا أي أهلكهم، لأن من قاتل الله فهو مغلوب مقتول. على كل حال، المسلم يجب أن ينظر أيما أقرب إلى صورة المحرم، ما فعله اليهود الذي دعا عليهم النبي عليه الصلاة والسلام بما دعا عليهم به، أو هذه الصورة التي يفعلها هؤلاء المتحيلون الذين نرجو الله سبحانه وتعالى أن يفتح عليهم وأن يهيئ لهم طريقا مباحا. الطريق المباح مثلا أن يستعملوا السلام، ولو أطلت في الجواب لأن الحاجة والضرورة دعت له، بارك الله فيك، أن يستعملوا طريقة السلام الذي كان معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بأن يبدل الدائن دراهم يشتري بها سلعة تسلم إليه من المدين عند حلول الأجل، مثل أن يقول هذه 10,000 ريال نقدا خذها على أن تأتي إلي بعد سنة بسيارة موديلها كذا وكذا وكذا، السيارة تساوي نقدا 8,000 ريال 12,000 ريال، لكنها من أجل التقديم صارت 10، فيكون الدائن ربح 2000 وذاك استفاد من الدراهم وانتفع بها. هذه الطريقة طريقة سليمة جاء بها الشرع، لكن الناس لا يستعملونها. لماذا؟ لأن الدائن يقول إذا فعلت هذا الشيء ربما يأتي الوقت وقت الحلول والسيارات رخيصة فلم يكن عندي ربح، فلذلك يتهربون منها. وفي أيضا طريق آخر، أنه إذا احتاج الرجل إلى سلعة معينة بدلا من أن يلف بهذه الطريقة المحرمة يذهب إلى صاحب السلعة اللي عنده ويشتريها هي عينه، يشتريها فيقول بعني هذه وهي تساوي 10 مثلا، يقول بعنيها 12,000 أو 15,000 أو ما أشبه ذلك، فيكون المراد بهذا العقد نفس السلعة المعينة، وهذه طريقة سليمة لا بأس بها. على كل حال، من خلصت نيته وراقب الله عز وجل واتق الله، فإن الله سيجعل له من أمره يسرا وسوف يرزقه الله تعالى من حيث لا يحتسب. أحسنتم أيها الأخوة، إلى هنا ونأتي على